قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن بكر قال أخبرنا محمد بن الحسين الأزدي الحافظ الموصلي قال أخبرنا عبيد الله بن جرير قال سمعت علي بن المديني يقول قال عبد الرحمن بن مهدي ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث وهو يومئذ قاض فخالفني فيه. عبيد الله بن الحسن فدخلت عليه وعنده الناس بسماطين فقال لي ذلك الحديث كما قلت أنت وأرجع أنا صاغرا. يا سبحان الله لا تواضع. أي ذلك الحديث كما قلت أنت وأنا راجع عن قولي صاغرا وعنده الناس. السماطان من الناس والنخل الجانبان. أي دخل عنده وعنده الناس بجانبين من جانبيه معنى أنه كثير. فقال له ذلك الحديث كما قلت أنت وأرجع أنا صاغرا. هذا من في غاية الإنصاف وقاضي والناس عنده ويقول أرجع عن قولي في هذا الحديث صاغرا والله ما يزيد إلا رفعة. فكل من حضر وهكذا أيضا مناظره يعرف أنه منصف ونفسه تنشرح لهذا الشيء يزداد به إيمانه. ثلاث من الإيمان: الإنصاف من نفسك والإنفاق من الإكتار وبذل السلام للعالم. قد جاء موصولا هذا قال وقال الخليل جاء مرفوعا عنه وقال الخليل بن أحمد أيامي أربعة يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه فذلك يوم فائدتي وغنيمتي ويوم أخرج فألقى فيه من أنا أعلم منه فأعلمه فذلك يوم أجري والأول أيضا غنيمته أجره من طلب العلم فيه ويوم أخرج فألقى فيه من هو مثلي فأذاكره فذلك يوم درسي ويوم أخرج فيه فألقى من هو دوني وهو يرى أنه فوقي فلا أكلمه وأجعله يوم راحتي. سند صحيح. أقول لك كلامه مثل العسل. كلام الأئمة يكون جاهل ومتعالي اتركه ويستريح. من يعيد هذه الفائدة حق الخليل من ذاكرته؟ أيامي أربعة لا أعلم مني فأتعلم من فذلك يوم فائدتي وغنيمتي. يتعلم يعتبرها فائدة وغنيمة. ويوم فألقى من أنا أعلم منه فأعلمه فذلك يوم أجري. إيه والذي ذاكره مدارسة معه يوم دراستي. إيه لكن كيف راحتها بأي شيء؟ يلقى من هو دونه في العلم وهو متعالم أتركه يستريح. نعم فلا أكلم وأجعله يوم راحتي. البيهقي نعم الخطيب في الشعب هو إما البيهقي في الشعب أو الخطيب في كتابه الفقيه يراجع هذا صحح هذا خطأ مطبعي لا شك ربما ما مثل هذا يجهله من يستطيع تحقيق شيئا ما هذا يصحح لأنه ما نعلم كتاب الشعاب للخطيب إنما شعاب الإيمان إن كان فيه فللبيهقي. لهذا ما سنزيد على هذا الفائدة حتى الذي يحب أن يحفظها جيد. إلهنا بارك الله فيكم.